شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأتأمل معكم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. عندي مجموعة من الوقفات السريعة عند هذه الآية الكريمة. واذكر اسم ربك، ما معنى واذكر اسم ربك؟ يعني واذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ما فائدة مجيء الاسم هنا؟ لما لم تأتي الآية واذكر ربك بكرة وأصيلا؟ قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فائدة مجيء ذكر الاسم هنا هو أن تتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت الآية واذكر ربك، يمكن أن تذكر الله سبحانه وتعالى بقلبك، وأن تعظمه بفؤادك، وأن تجله بروحك. لكن لما قال الله عز وجل واذكر اسم ربك، هنا عليك أن تتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، كما أنك تعظم الله عز وجل بقلبك. الوقفة الثانية: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة هي بداية النهار، والأصيل هو نهاية النهار. البكرة من بعد صلاة الفجر، وهي بداية الصباح، والأصيل يبدأ من بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. إذن كأن الآية تقول لنا أذكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ألم يقل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أذكروا الله سبحانه وتعالى، عظموه، سبحوه، استغفروه، احمدوه، ألهوه عز وجل دائما وأبدا. لماذا أكثر من ذكر الله وهو يقول لي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ الإجابة بكل اختصار: لأنه ربي، لأنه خالقي، لأن كل النعم التي أعيشها من أولها إلى آخرها هي من هذا الإله العظيم. وما بكم من نعمة فمن الله. أو يتعجب من إنسان يكثر من ذكر زوجته، أو من ذكر أبيه، أو من ذكر أمه؟ هو أبوه، هي أمه، هي زوجته. كيف يتعجب من إنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ إنه ربه الذي خلقه من العدم، وسيميته وسيبعثه وسيدخله إلى جنات النعيم، نسأل الله أن نكون من أهلها، أو إلى المصير الآخر بعدله، ونحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن نكون من أهلها. يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن من أعظم العبادات وأجلها وأيسرها وأكثرها أجرا وأكثرها تفريطا عبادة الذكر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. نعم، نحن مقصرون في ذكر الله عز وجل، ولو كنا مقصرين في ذكر الله وفي ذكر غيره لهان الأمر، لكن نحن مقصرون في ذكر الله ونكثر من ذكر هذه الحياة، من ذكر اللاعبين والمطربين والسياسيين والمفكرين، ونترك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات، لا يضرك بأيتهن بدأت. من زيادة التيسير: لا يضرك بأيتهن بدأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير مما طلعت عليه الشمس، والشمس طلعت على هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أربع كلمات، أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الله سبحانه وتعالى ليس عليه قيود. الصلاة لا يمكن إلا بطهارة، ولا يمكن إلا في المسجد بالنسبة للفريضة، والنافلة في البيت. الحج لا بد من أشهر الحج، والصيام في رمضان. أما الذكر في أي وقت، اذكر الله قائما قاعدا، وأنت في البيت وأنت في العمل وأنت مضطجع وأنت على طهارة وأنت على غير طهارة وأنت على جنابة كذلك. القرآن لا يقرأ إلا وأنت على طهارة، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال، كما كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين، فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.